يطيب لنا إدارة مركز رياض الصالحين بدوي نيابة عن والدنا خليفة بن ضاعن حفظه الله وشافاه في مستهل كلمة الافتتاح لدورة الإمام مالك العلمية الثانية. أتوجه بأسماء عبارات الشكر والامتنان وأبلغ كلمات الثناء والعرفان إلى ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أيده الله وحفظه وشافاه وعافاه، وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي لإتاحة الفرص لإقامة مثل هذه الدورات العلمية، وما ذلك إلا حرصهم على خدمة هذا الدين العظيم.